دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال يتلو علينا سورتي القيامة والتكوير، كما يتلو علينا ما يتيسر له من سورة البلد. بسم الله

Amen.

دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. تلا علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال سورتي القيامة والتكوير، كما تلا علينا ما تيسر له من سورة البلد.